طيب يا حمزة السوداني، أعطني مثال على شركة الأبدان في في في كسب في في في حرفة يعني لهم. طيب، اثنين مدرسين الرياضيات فتحوا قسوم صغيرة خاصة بتقوية الرياضيات، من السبت مثلا اثنين أستاذ، من الثلاثاء الخميس مدرس آخر، أيوة. والقسم بينهم طيب الأجراء الذي بينهم بينهم. طيب يا عدنان، لو اثنين مدرسين ها استأجروا مبنى لتدريس الطلاب فيه، تسمى شركة أبدان؟ يستأجرون مبنى؟ أي، أو الطبيب يستأجر عيادة مبنى؟ لا، هو هنا كلهم يضعون فلوس، هذا دخل في العنان، فلوس وعمل العنان. أيوة، يعني لذلك احنا قلنا لكم في بداية الشرح طبيب فتح في بيته، تمام؟ إيه، فما في أحد يدفع. فمثال حمزة يفتح في بيته يعني، أو في مثلا مسجد أو كذا، لكن ما يدفع أجار المكان. طيب يا عبد العليم، عطنا مثال ثاني على الحرفة. مثل اثنين يشتغلان في النجارة، مثل المقاول أعطى اثنين، مقاول قاطع اثنين يشتغلان في النجارة، أي كبار صفحا بألف ريال، فهما اشتركا في اشتراك أبدان في تركيب الصفحة. تمام. طيب يا عز الدين، بسألك سؤال، لو عندك سيارة مرسيدس في المدينة، وهي شركة واحدة هنا فرع وفي جدة فرع، رحت الجدة هناك وقلت يلا صلحوا سيارتي، أنتم شركة أبدان هذه صيانة السيارة، إيش تقول؟ صح أو شيء؟ جاوبني، هي شركة أبدان صح أو لا؟ لا، ليست شركة أبدان. ليه؟ شركة إيش؟ لا، لأنه يدفعون فلوس على مثلاً إيجار المستودع أو إيجار أو استئجار العمال. لا، العمال ما الشغل فيه، بس إيجار المحل يعني والكهرب وكذا، وأبدان ما بدون شيء، بدون ما تدفع شيء، ما في، ليس لها رأس مال بينما بدن. لذلك الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم اشترى في الغزوة، قال الذي يأتي بسلب أو شيء نقتسمه بيننا، ما في رأس مال. طيب يا سيد، أعطني مثال على النوع الثاني بدون حرفة. مثلا لو اتفقا أنهم يعني اتفقا يعملان في مقابل شخص، في إيش؟ اثنان اتفقا أنهم يعملان بدنهما في مزرعة شخص، مزرعة جارية مثلا. إيه، مزرعة. طيب، أو قل مثلا اجتمعوا 20 طالب، تمام، يصلحون، ما نقول 20 طالب، 20 شخص يصلحون 5 مزارع مو مزرعة واحدة، فهذا صح. يعني مثلا اتفقوا 20 عامل، 20 شخص، قالوا نأخذ ثمر المزارع هذه ونبيعه واللي بيننا نتقاسمه، مثلا مزرعة طلعت ب20,000، ومزرعة طلعت 30، ومزرعة طلعت 50، نجمع رأس المال ونقسمه بيننا. تمام. طيب ياسر، أيوة ياسر، عطنا مثال بعد. مثل لو 10 اجتمعوا في الطوارئ. اجتمعوا في إيش؟ لو يدفون شوية في الطوارئ. يعني العربيات في المسعى مثلا بيبدانهما، هذا يشتغل 10 ساعات وهذا 5، بكيفهم. صحيح. طيب يا الشيخ علي يحيى، عطني مثال على الحرفة. نعم يا عبود، عطني مثال. نجارين، سباكين، كهربائيين. طيب لكن لو حطينا محل يا شيخ عبود ها وكتبنا حطينا محل فتحنا محل وكتبنا عليه شركة عبد الله وزيد للكهرباء والسباكة وكل واحد يشتغل فيها هل تسمى شركة أبدان؟ عنان لأن فيها رأس مال. رأس مال اللي استئجار كذا؟ نعم. تمام صحيح. تمام. طيب. طيب يا علي حميد عطني الحين كذا باختصار بكلمتين شركة العنان وش هي؟ شركة العنان يكون فيها رأس مال. رأس مال وبدن. وبدن نعم. أما شركة طيب اسبر لي. طيب عبد الله قاسم عبد الله قحطان شركة الوجوه. شركة الوجوه بغير ليس رأس مال وإنما على الثقة. هي ما في رأس مال. ما في رأس مال على الثقة. طيب وحمزة شركة ال أحمد باسم شركة ال المضاربة. أحدهما قطاع مال والآخر البدن. أحسن. طيب بسألك يا عدنان إيش الفرق بين شركة الوجوه والأبدان؟ شركة الأبدان أنهم يشتغلون بالبدن، شركة الوجوه بس الوجه يعني الوجاهة أو المنصب يكفي. إيه يعني ما يشتغل يعطون شلون يعني لا ما في فرق، ما أعطيتني فرق. يعني في شركة الوجوه أنهم يشترون السلع بالجاه. طيب في شركة الأبدان ما عندهم سلع سيشتغلون. أيوة يعني شركة الوجوه فيه شراء، شركة الأبدان ما في شراء بس عمل، هذا ينظف هذا يصلح هذا. تمام. هنا